الفصل السابع عشر. بدأ مسعد يتقرب من علي وحسين شقيقي إبراهيم، وبدأ يقدم لهما الملابس المستوردة لتكون بديلاً عن ملابسهما البالية. فضلاً عن ذلك كان يعطيهما بضائع مستوردة ليقوما بتسويقها له نظير هامش ربح مجزٍ. إنه عصر الانفتاح الاقتصادي. كان مسعد من أوائل الذين عرفوا طريقهم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، حتى صار يمتلك هناك محلاً لبيع الملابس في السوق الإفرنجي، ومحلاً آخر في منطقة الوكالة بالقاهرة يعرض فيه الملابس المستوردة وكذلك ملابس البالة المستعملة والتي تصل من الخارج عبر ميناء بورسعيد. كانت زينب تلاحظ كل ما يدور حولها، تستشعر بالخطر القادم إليها لا محالة، إلا أن الألم الذي تتجرعه منذ سنين قد ألجمها. حتى جاء يوم ذهب فيه مسعد إلى إبراهيم الكبير ليحدثه في أمر عفاف، طالبا منه أن يتوسط لينال مراده. فما كان من الرجل إلا أنه أبلغه بالرفض من تلقاء نفسه دون أن يتحدث حتى في الأمر مع صاحبة الشأن. بدأ مسعد يلمح له بأنه في حاجة إلى المبلغ الذي كان قد اقترضه منه لسداد ثمن بضاعة تخصه في الجمرك. ثم بعد فترة أخبر إبراهيم الكبير بأنه مضطر إلى تقديم الكمبيالات التي بحوزته والتي كان قد كتبها على نفسه نظير اقتراض ثمن الثلاجة للمحكمة. ففهم الرجل المحنك أن ذلك تهديد مقنع له، وما كان منه إلا أن رد عليه رداً أفحمه، حيث قال له: مش أنا اللي بيع ضميري عشان حزمة فلوس، أعلى مفخيلك اركبه والأرزاق على الله. كان الرجل يعلم أن مسعد لا يستطيع أن ينفذ ما يلوح به من تهديد، لأنه بذلك سيكون قد كشف قناعه المزيف قبل أن يصل إلى ما يريد. وقد تدارك مسعد الموقف بسرعة فقال له: أنت صدقت أني بتكلم بجد يا راجل يا طيب؟ ده أنا كنت بهزر معك. ذهب الرجل إلى منزل زينب، طلب أن يقابل عفاف. عفاف يا بنتي، خلي بالك من التعبان مسعد، اوعي تضعفي قدام الإغراءات. النظافة جوه النفوس مش بالفلوس، وهو عمره ما هيبقى نظيف. ثم انصرف الرجل بعد أن قال لعفاف ما يمليه عليه ضميره. لكن مسعد شاهده وهو خارج من البناية التي تسكن على سطحها عفاف، فأدرك أنه كان يحذرها منه. مرت أسابيع لم يقف خلالها مسعد مكتوف الأيدي، بل كان يتسلح بكل ما يستطيع حتى يتمكن من المعاودة لهدفه مرة أخرى، إلى أن جاء يوم خرجت فيه عفاف لشراء بعض الأقمشة ومستلزمات الخياطة، تبعها مسعد إلى وجهتها الوكالة، حتى وجدت نفسها أمامه وهو ينظر إليها مبتسما. ألقى السلام عليها وطلب منها أن يستضيفها في المحل الخاص به لدقائق لمناقشة أمر مهم. اعتذرت عفاف واستدارت لاستكمال طريقها، لكنها توقفت عندما بدأ يتحدث إليها قائلا: على فكرة أنا اشتريت البيت اللي انتوا عايشين فيه. لما الحاج عرف الله يرحمه مات، ولاده اكتشفوا ان ابوهم ما كانش بيحصل الايجارات من السكان من سنين طويله، وقالوا بدل ما يرفعوا قضايا عليكم يبيعوا البيت ويمشوا، وسابوا لنا الحكايه دي اتصرف فيها بمعرفتي. وكمان انا اشتريت البيوت اللي حواليه والبيت اللي كانت امي قاعده فيه قبل ما انقلها في شقه يرمح فيها الخيل، وكمان بيت عم محروس اللي أمك وأختك الصغيرة ساكنين فيه. ونسيت أقولك، عم إبراهيم الكبير كاتب على نفسه كمبيالات عشان التلاجة اللي اشتراها، وشكل كده هحجز على المحل بتاعه. أما علي وحسين فدول مشكلتهم كبيرة قوي، أخدوا مني بضاعة يتاجروا فيها بأكتر من 1000 جنيه وما سددوش تمنها. أقول كمان أقول كفاية كده؟ تعالي يا بنت الناس نقعد نتكلم، ده الكلام لسه هيحلو. استدارت عفاف ثم نظرت إليه في ذهول، وكأن لسان حالها يريد أن يقول له: هل هناك أشخاص بتلك الوضاعة؟ استطرد مسعد قائلا: أنا مش وحش قوي كده، أنا عايز أتجوزك، ولو وافقتي هتسكني في شقة عم عرفة، يعني تحت الست زينب، وابنك هيتعلم ويتربى أحسن تربية، وهنسى الكمبيالات اللي على عم إبراهيم وعلى علي وحسين، وعلي وحسين هيشتغلوا معايا وهيكملوا تعليمه، أنا هاجي بكرة ومعايا المأذون، رتبي نفسك. لم تنطق عفاف بكلمة واحدة، عادت إلى سطح البناية التي تقطن فيها دون أن تشتري شيئا. جلست تنظر حولها وعيناها لا تريان إلا جدران الطوب الأحمر والسقف المتهالك، فذلك هو المكان الذي شهد أسعد أيامها مع حبيب عمرها. وبرغم أنها راضية بالعيش في ذلك المكان المتواضع، فإنها أصبحت الآن مهددة بالطرد منه. ليست هي فقط، بل إن معظم جيرانها وأهلها أصبحوا أيضاً مهددين بالتشريد إذا لم توافق على أن تصبح زوجة لمسعد. قضت عفاف ليلتها دون أن يغمض لها جفن، وهي محتضنة إبراهيم الصغير. لم تتحدث في الأمر مع أحد، فقد عرفت أنه ليس أمامها اختيار، حتى حضر ذلك الكائن في اليوم التالي وبصحبته المأذون. قابله علي وحسين بترحاب دون أن يفهما سبب حضوره أو سبب اصطحابه ذلك الشيخ الذي يحمل في يده دفترة. ظلت زينب تنظر إليهم وقد أدركت الموقف، وهنا طلب مسعد من علي أن يدعو عم إبراهيم الكبير، فحضر على الفور. ثم نظر مسعد إلى الحضور متصنعا لاستغراب: هو أنتوا ما تعرفوش إني أكتب على عفاف ولا إيه؟ توكل على الله يا مسعد وأقصر الشر، هكذا رد عم إبراهيم. يا عم إبراهيم، ده أنا أعمل لك خاطر عشان تكون وكيل العروسة، أنا بقول لك خد الرجل الطيب ده اللي أنت جايبه معاك وتوكل على الله. فجأة تخرج عليهم عفاف من غرفتها لتقطع الحوار الذي كان على وشك الاحتدام، وهي تقول: أنا موافقة على الجواز، مسعد وعدني أن أسكن في شقة عم عرفة. ثم نظرت إلى زينب وأكملت حديثها: يعني معاك يا أمي، ما اشترى البيت والبيوت كلها، وإبراهيم هيتربى في حضنك وهيتعلم كويس، وعلي وحسين هيكملوا تعليم، وأمي وأختي مش هيتبهدلوا في الشوارع، وعم إبراهيم هيفضل محله مفتوح. هكذا شرحت عفاف الموقف في كلمات موجزة وموجعة، فما كان من عم إبراهيم إلا أنه انصرف وهو يردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لم يحتمل عم إبراهيم أن يكون وكيلا لعفاف وهي تتزوج من مسعد، فقد كان وكيلها من قبل وهي تتزوج من ابنه الخلوق الذي لم ينجبه البطل إبراهيم. فما كان من مسعد إلا أن استدعى صبيانه الذين يصطحبهم معه في كل مكان، ثم يتركهم أسفل البناية ليحرسوا سيارته حتى لا يعبث بها الصبية، ليكونوا شهوداً على عقد الزواج الذي تولت فيه عفاف عبء تزويج نفسها بنفسها.